بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث: الأولى الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. قبل الدخول في المبحث لا بد من بيان مقدمة صغيرة نستنتج من خلالها معنى البحث. الاستثناء المقصود الرابع، خلصنا أنت ما كنتم. الاستثناء تارة، الاستثناء هو إثباته، الاستثناء هو إثبات للمنفي ونفي للمثبت، هذا هو الاستثناء. إثبات للمنفي ونفي للمثبت. مثلا مرة تقول جاء القوم إلا زيدا، معناه حكمت بعدم المجيء إلى زيد بعد أن أثبتت المجيء للقوم ونفيت المجيء عن زيد. هنا القوم وزيد من جنس واحد، اللي هو جنس البشر، لكن تارة أخرى تقول جاء القوم إلا حمارا، هل يصح مثل هذا الاستثناء؟ جاء القوم إلا حمارا، حمارا من جنس القوم، فهل يصح مثل هذا الاستثناء أو لا يصح؟ الآن إذا عرفنا هذا نأتي إلى بحث. في البحث نحن نبحث حول الإقرار، بحثنا حول الإقرار. الإقرار تارة تعترف تقول لفلان علي 1000 ليرة إلا 10، إلا 10 ليرات، لا 1000 ليرة إلا 10 ليرات. أثبتت 990 ليرة ونفيت 10، يعني اعترفت بثبوت 990 ليرة في ذمتك ونفيت 10، أخرجت 10. لفلان علي 1000 ليرة إلا 10، فالثابت ماذا؟ النفي هنا النفي للعشرة، والثابت 990 ليرة. هذا معناه الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. ها نعكسها مثلا، من النفي إثبات كيف؟ سلام، يقول ليس لفلان علي شيء إلا 10، معناه ماذا أثبت؟ ها، فمثل ما تقول جاء القوم إلا زيدا، هذا واحد معناه زيد ما جاء، وتقول ما جاء القوم إلا زيدا، يعني فقط جاء زيد، أثبت المجيء يعني. فهنا الاستثناء من الإثبات نفي، كما في قولنا جاء القوم إلا زيدا، والاستثناء من النفي إثبات كما في قولنا ما جاء القوم. فهمنا هذا من النفي إثبات، فهمتم الآن؟ لكن هنا انتبه إلى الأمثلة، ما ذكرناه من الأمثلة هو من الجنس، الجنس واحد، جنس المستثنى والمستثنى منه واحد، الجنس واحد. نعم. في صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث: الأولى، القاعدة الأولى، الاستثناء من الإثبات نفي، هاي نضعها، هذه القاعدة نضعها. نذكر المثال، مثلا لو قال لفلان علي 1000 ليرة إلا 10 ليرات، هنا الجنس واحد، ماذا أخرج العشر، هذا الاستثناء نفي للعشر. نعم. ومن النفي إثبات، الاستثناء من النفي إثبات. مثلا لو قال ليس علي لفلان شيء إلا عشر، أثبت العشر ليرات. الثانية، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، الاستثناء من الجنس جائز كما مثلنا. يعني لو قال أحسنت بفلان علي ألف دينار إلا عشر ليرات، إلا عشر دنانير، إلا عشر دنانير، جائز، هذا جنس من جنس واحد. نعم. ومن غير الجنس، الاستثناء من غير الجنس. مثلا، لكن هذا مثلا الآن يقول له علي ألف دينار إلا بقرة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الآن هنا قولان. أولا نأخذ الذين قالوا بالجواز، ما هو دليلهم وما هو ما هي حجتهم؟ حجتهم هكذا، قالوا نحن نستند إلى ظواهر القرآن الكريم. في القرآن الكريم قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة من جنس المأكول، من جنس الأكل. قال ولا تأكل، التجارة تؤكل، فهنا الله سبحانه وتعالى استثنى إلا أن تكون تجارة، هذا من غير الجنس. أحسن، قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لا، ليس من الملائكة بدليل قوله ما قال هناك كان من الجن ففسق عن أمر الله سبحانه وتعالى، يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهنا السجود للملائكة واستثنى من غير جنسه. بعد قوله تعالى وما لهم به من علم، من علم إلا اتباع الظن. طيب هنا علم وظن، الظن علم، فهؤلاء استندوا إلى ظواهر القرآن الكريم وقالوا يجوز. بعد الذين قالوا بعدم الجواز استندوا إلى ماذا؟ أيضا لهم دليل، استندوا إلى القاعدة المعروفة أنه لا بد أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه، لا بد أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه، لا بد أن يكون هكذا. ليش؟ لأن المستثنى والمستثنى منه كالشيء الواحد، شيء واحد. المستثنى والمستثنى منه شيء واحد كالشيء الواحد، يعني منزل منزلة واحدة، وبعبارة أخرى لا بد أن يكون من جنس واحد، فلذلك قالوا لا يجوز. وهذا هو وجه الترد، فلا يعقل الاستثناء من غير جنس المستثنى. لهذا أنت قبل قليل لما ذكرت لكم المثال جاء القوم إلا حمارا، قلت حمار ما يمكن أن يستثنى، لأن الحمار غير داخل في جنس. ورد، لكن هذا هل هو استثناء؟ لا، أنتم قرأتم الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، قرأتم هذا في اللغة العربية. استثناء إلا حمار، الحمار خارج أصلا من الأول لا يشمله، يعني كأنما خارج. عندنا بعض الأحيان في بحث الأصول الدليل عندنا خاص، يعني مخصص دليل عام، يرد دليل عام وهناك دليل خاص. الخاص يخرج بعض المصادر بعض الأفراد عن العام، يعني مثلا تقول أكرم العلماء، هذا دليل عام يشمل العالم العادل والعالم الفاسق، جميع العلماء. ثم تقول إلا الفساق، إلا الفساق منهم أخرج الفاسق عن حكم العام، يعني لا يجب إكرام الفاسق. لا يجب إكرام الفاسد. هذا خارج بالخاص بالتخصص، لكن لكن مرة ثانية يخرج بالتخصيص، عندنا تخصيص وعندنا تخصص، يعني الدليل من البداية لا يشمله. كيف الدليل من البداية لا يشمله؟ مثلا قرأنا في مسألة الطلاق، قرأنا في مسألة الطلاق، المرأة المطلقة هل تستحق النفقة؟ لا تستحق النفقة، لا نفقة للمطلقة، هذا دليل عام. يقول إلا رجعية، إلا المطلقة رجعيان، المطلقة رجعيان تستحق النفقة. لماذا؟ لأنها زوج. فهذا من البداية لا يشملها الدليل، فخارجة بالتخصص، هذا من البداية لا يشملها الدليل، خارجة بالتخصص. مثلا الربا حرام، صحيح ام لا؟ الربا حرام، ها، لكن هناك الا الربا بين الوالد والولد وبين الزوج والزوجه، لا ربا، لا ربا بين الوالد والولد وبين الزوج والزوجه، فهذا خارج. هذا يبحث عنه في الاصول في مبحث الورود والحكومه، تخصص، هذا خارج يعني من البداية الدليل لا يشمله، هو خارج بالتخصص من البداية. أحسن، فكأنما هذا من هذا المبحث، هذا من هذا المبحث. فالكلام هنا، فبناء على أنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، فماذا يفعل لما يقول لك في ذمتي، لك علي 1000 دينار إلا بقرة؟ فلا بد أن تقوم، بناء على الجواز لا بد أن تقوم البقرة، قيمة البقرة لا بد أن تقوم البقرة، يشوفون كم سعرها، كم السعر، فيستثنى سعرها من الألف. إذا كان أي ما في، بناء على الجواز. نعم، الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد، هذا من شد تردد بينا الآن. الثالثة، القاعدة الثالثة، يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية كما الآن مثلنا. مرة نفرض يقول في هذا، لك في ذمتي أو لك عندي 100 دينار إلا 5 دنانير، استثنيت 5، الباقي كم؟ 95، هذا أكثر. ومرة أخرى يقول لا، لك عندي 100 دينار إلا 70 دينارا مثلا، كم؟ ها اللي باقي كم؟ 30. ها، فهذا 30 أقل من ماذا؟ أقل من المستثمر، قل مستثنى بس، فهذا هو المقصود. نعم، يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية، سواء كانت أقل من ماذا؟ أقل من المستثنى منه، أو أكثر من المستثنى منه. مثلا كما تقول لزيد من الناس عندي 100 دينار إلا 5 دنانير، يعني 95، المستثنى 5، المستثنى منه 95. مثال الثاني، له عندي، يعني لزيد عندي 100 دينار إلا 70 دينارا. على فكرة ها، لابد أن يكون منصوب، المستثنى لابد أن يكون منصوبا، إلا 70، شوف أنا قلت 70 مو 70، يعني 70 لأنه برفع يجي كلام آخر، لأنه يكون كلام آخر. نعم، لأنه يكون موصوف، تكون إلا هناك بمعنى غير بناء على رفع. الآن يعني التفريع، الآن يفرع التفريع على القاعدة الأولى، إذا قال له علي 10 من الدراهم، من الدنانير 10 من الدراهم مثلا، إلا درهما، إذا قال له علي 10 إلا درهما، إلا درهما واحدا، كان هذا شوف إقرارا ب9 ونفيا للدرهم، اقرار بتسعة دراهم ونفي لدرهم واحد، لماذا؟ هو اثبت العشرة ثم نفى عنها، نفى عنها بالاستثناء بسبب الاستثناء درهم واحد، الا درهما واحد. نعم. ولو قال الا درهم، يعني شوف الان برفع، لو قال له علي عشرة من الدراهم الا درهمون، برفع الدرهم هنا رفع، كان اقرارا بالخلف، يعني هنا لم يكن استثناء. لماذا؟ احسنت، الاستثناء منصوب، هنا رفع، هنا مرفوع. فاذا ما اذا كان ما بعد الا مرفوعا، ما هو حكمه؟ اذا قراتم بالاستثناء ام لا، ما هو حكمه؟ يحمل على اي شيء؟ يحمل، يحمل على معنى غير، غير تكون موصوفة، يعني غير تقع صفة لما بعدها وما قبلها. يعني الآن عشرة، من يعرف أعرابها؟ له، هكذا، له علي عشرة، عشرة شنو؟ عشرة من الدراهم، اعرابها له علي عشرة، مو له جار ومجرور، وعلي ايضا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، وعشرة، فاذا عشرة مبتدا مرفوعة بالابتداء، فالدرهم، الدرهم الا درهم يكون الا بمعنى غير، بل الا تكون بمعنى غير لانه ما بعدها مرفوع، فتكون بمعنى غير، ويكون الدرهم صفة للمرفوع، إلا درهم يعني صفة لمن؟ صفة للعشرة. إيه ملغاة عن العمل، تكون بمعنى غير، وإذا كانت بمعنى غير يوصف بها ما بعدها وما قبلها، فما قبلها هو العشرة وما بعدها هو الدرهم، فيوصف الدرهم، الدرهم يكون صفة، عفوا غير تكون صفة للدرهم. اقرار بالعشرة، فكأنما يريد ان يقول له علي عشرة موصوفة بانها غير درهم، هكذا يريد ان عشرة لانه غير درهم، له عشرة موصوفة بأنها غير درهم، هذا معنى، هذا يعني من ما يعرف معناها لازم يبطل الحكم، هذا حكم لا بد أن يوضح، حتى لو قصد هنا، حتى لو قصد، يعني لا يرجع إلى قصده، حتى لو قصد لا تكون استثناء، هنا ليس استثناء. نعم. ولو قال ما له عندي شيء إلا درهم، تبدل الحكم، إلا درهم ما نصب، لم ينصب هنا، إلا درهم يكون إقرار بدرهم. لماذا؟ لأنه نفى كل شيء وأثبت الدرهم، أثبت الدرهم بالإسم، ما له شيء، شيء كل شيء، إلا درهم كان إثبات للدرهم، هذا إثبات للدرهم فهو أعلى. لا هنا في حالة الإثبات، شوف فرق، شوف هذا استثناء من النفي، لأنه فرق، اسمع، بالنسبة إلى إلا تارة يكون الجملة منفية وتارة تكون الجملة مثبتة، فإذا كانت الجملة منفية حتى وإن وقع بعد إلا مرفوعا كان استثناء، الجملة إذا كان الجملة المستثنى، يعني الجملة تارة تكون مثبتة والجملة تارة تكون منفية، إذا كانت الجملة مثبتة ووقع بعد المستثنى، بعد الاستثناء مرفوعا، هنا يكون استثناء، يكون استثناء. فهمت الآن؟ هذا كان إقرارا بدرهم، ليش؟ كما قلت لكم، لأنه نفى كل شيء وأثبت الدرهم. وكذا لو قال ما له عندي عشرة، يعني عشرة دراهم، ما له عندي عشرة دراهم إلا درهم، نفس الكلام. ليس أن الجملة السابقة ماذا، منفية أم مثبتة؟ ما لهم، فمعناها أثبت ماذا؟ أثبت الدرهم إلا درهم، كان إقرارا بدرهم. ليش؟ هذا يسمى الاستثناء من المنفي التام، هذا استثناء من المنفي التام. ولو قال إلا درهم، يعني قال شو هكذا يقول. لا، ما له، ما له بالنفي، ما له عندي عشرة إلا درهما، هكذا إلا درهما، لم يكن إقرارا بشيء. ليش لم يكن إقرارا بشيء؟ يعني المبلغ، هكذا المبلغ الذي هو تسعة دراهم ليس له عندي، هذا معناه. فهمت الآن معناه؟ مو مبلغ، هو ماذا يقول؟ لو قال إلا درهما، إلا درهما معناه شو؟ مو تسع دراهم، لما قال ما له معناه مو نفى هذه التسع دراهم، فما لا، ما أثبت الدرهم، هو إلا درهما معناه أثبت تسع دراهم، وتسع دراهم منفية بما، فمعناه ما له عندي شيء. إلا درهما خارج هذا، هو معناها تسعة درهم، هذا معنى الكلمة. لو مرة يرفع ومرة ينصب، إذا نصب لم يكن إقرار بشيء. لماذا؟ لأن معنى ما، معنى الكلام هكذا، يعني هو قال ما له عندي عشرة إلا درهما، اسمعني، ما له عندي عشرة يعني ليس له عندي عشرة إلا درهم، يعني شو؟ ليس له عندي عشرة إلا درهم. عشرة إلا درهم كم؟ درهم عشرة إلا درهما كم؟ ها، فهو ماذا يقول؟ ما له عندي عشرة إلا درهما، معناه ماذا؟ ما له عندي تسعة، يعني المبلغ الذي هو تسعة ليس هو عندي، فلم يكن شيء، هذا معنى. ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء. نعم. ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحدة، شو؟ إلا اثنين وإلا واحدة، انتبه كم استثناء، استثناء الاستثناء المتعقب للجمل أو الاستثناءات المتعقبة للجملة. طيب هذا الآن يقول كان إقرارا باثنين، ليش؟ طيب هو استثنى من الخمسة كم؟ اثنين، كم بقي؟ واستثنى واحدا، كم بقي؟ صار المستثنى من كم؟ ثلاثة، فبقي كم من الخمسة؟ اثنين. نعم. ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين. ولو قال عشرة، اسمع الآن، ولو قال يعني يقول له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، أو نقول إلا خمسة إلا ثلاثة، كيف هذا؟ هنا لا يقول كان إقرارا بثمانية، شلون؟ العشرة مثبتة، له علي عشرة مثبتة أم منفية هذه الجملة؟ هذه الجملة مثبتة. إلا خمسة، خمسة منفية أم لا؟ وإلا خمسة وخمسة هذا بقى منفية أم لا؟ فيبقى كم؟ إلا ثلاثة، الثلاثة مثبتة ولا منفية؟ الثلاثة مثبتة، خمسة زائد ثلاثة مثبتة، لكن من أين استثناها؟ مثبت، من أين استثناها؟ هذا ما الخمسة منفية، أما الثلاثة مثبتة، فها لأنه استثناء من الخمسة فتضاف، تضاف الخمسة إلى الثلاثة فيصير الذي أقر به كم؟ لا مولا مولا حبيب العشرة مثبت والخمسة إيه ما بدون عطف بدون عطف. الأولى فيها عطف نعم الأولى فيها عطف. الخمسة الخمسة عفوا العشرة مثبت أما الخمسة منفية فيبقى كم من العشرة؟ يبقى عشرة. الثلاثة إلا ثلاثة الثلاثة مثبتة ليست منفية فتضاف إلى الخمسة فيكون المجموع ثمانية. نعم. ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول مو لو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول رجع جميعا إلى المستثنى منه. هو يبين الآن حتى لا يستوحش من العبارة يبين لك بالمثال كقوله له عشرة إلا واحدا إلا واحدا. طيب هنا العشرة شو مثبتة أم منفية؟ مثبتة. إلا واحدا إلا واحدا يعني أسقط واحد وأسقط واحد آخر لا لا لا لا إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان هنا كلاهما كلا الواحدين من الجملة الأولى يعني من العشرة يبقى ثمانية الإقرار بثمانية. طبعا بناء على هذا الآن ماذا واحد واحد إلا واحدا إلا واحدا له له علي عشرة إلا واحدا قد بقى إلا واحدا اثنان. هذا معنى قوله يعني هكذا يكون معنى القول هكذا. طبعا هنا لا فرق بين الاستثناء من الأعداد أو الاستثناء من الأعيان لا فرق بينه يعني سواء كان المستثنى منه عدد أو كان المستثنى منه غير عدد عين من الأعيان. ثمانية ثمانية ثمانية مثلا لو قال لفلان هذا الثوب هذا الثوب من الأعيان أم لا إلا ثلثه ثلث الثوب ليه يصح كم لك هذا ممكن يقوم يعني يمكن يقوم الثوب تملك نص الثوب مشكلة يعني تملك أردان كم من الثوب نعم جيب من الثوب تملك إلا ثلثه. أو قال هكذا أو هذه الدار يعني يقول له هذه الدار إلا هذا البيت الدار واسعة الدار فيها مجموعة من البيوت أنتم الآن تشتبهون بين الدار والبيت. الدار مجموعة من البيوت يعني البيوت هي عبارة عن الغرف لك هذه الدار إلا هذه الغرفة إلا هذه الغرفة نعم إلا هذا أو الخاتم إلا هذا الكرسي لك هذا الخاتم وين طلع لك الخاتم عندك هذا الخاتم لا ما خاتم لك هذا الخاتم إلا هذا الفص هذا الحجر إلا الحجر هو هذا أفضل أنواع الاستثناء يعني نعم إلا هذا الفص صح هذا الاستثناء وكان كالاستثناء مثل الاستثناء من العدد بل أظهر هذا الاستثناء أظهر من الاستثناء من العدد وكذا لو قال هذه الدار لفلان والبيت لي هذه الدار لفلان وهذه الغرفة دي شو هذا استثناء أم لا هذا استثناء نعم أو الخاتم يعني الخاتم لفلان والفص دي هذا الحجر دي نفسه الحجر الحجر الموجود على الخاتم نعم إذا اتصل كان فيما إذا كان الاستثناء متصلا بعضه ببعض نعم ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا ها مجموعة من العبيد هؤلاء لزيد إلا واحدا طبعا هنا ما بين من هو الواحد ما عين هما هذه العبيد لزيد إلا واحدا ما بين إلا واحدا من هو الواحد رباح فلاح من هو حبيب لا إلا واحدا واحد من هذه العبيد ما بين نعم إلا واحدا كلف البيان هذا هو يصح هذا الاستثناء، لكن يكلف بالبيان. يعني كيف؟ يعني لابد ان يبين من مقصود، من هو الواحد هذا الذي استثنيت، من هو؟ نعم. فان عين صح، صح هذا الاستثناء اذا قال هذا العبد عين، ولو انكر المقر له، انكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه. هنا في حالة التنازع، هو يقول هذه العبيد لزيد، إلا هذا العبد. هنا زيد ماذا يقول؟ يقول لا، أنت لم تستثني هذا العبد. هنا زيد المقر له أنكر ذلك، هنا القول قول ما؟ قول المقر، قول المقر، لأنه زيد مدعى، وأما المقر فهو منكر، فالقول قوله مع يمينه، قول المقر مع يمينه زيد المدعى. وكذا لو مات أحدهم، لو مات أحد العبيد، لو مات أحد العبيد وعين من المقر، عين المقر الميت من هؤلاء العبيد قبل منه. يعني قال هؤلاء أو هذه العبيد لزيد إلا واحدا ما عين في البداية، ومات واحد منهم وقال هذا، أنا قصدت هذا المات الذي مات، العبد الذي مات، هنا يقبل قول المقر، القول قوله. نعم. ومع المنازعة، يعني فيما إذا اختلف زيد مع المقر، المقر له مع المقر، ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه. التفريع على الثانية، على هذا كله التفريع على القاعدة الأولى، الآن التفريع على القاعدة الثانية. إذا قال له ألف إلا درهما، طيب ألف، هل هنا ألف شنو؟ طبعا هو المقصود شو لما قال إلا درهما، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس، إذا قلنا أنه لا يجوز الاستثناء من غير الجنس كما هو أحد وجهي التردد، معناه ماذا؟ معناه هذا الكلام منه إقرار ب999 درهم، هذا إقرار، لأنه قال إلا درهما. نعم. فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار ب999 درهما. ليش؟ لأنه لما أخرج الدرهم واستثنى الدرهم دل على أن هذه الألف من جنس الدرهم، من جنس الدرهم. وإن أجزناه، إذا أجزنا الاستثناء من غير الجنس كان تفسير الألف إليه، لأنه هو أبهمه، قال له ألف، طيب ألف ماذا؟ ألف من الغنم، ألف من البقر، ألف من ماذا؟ من الدنانير، من الدراهم، من الليرات، ألف ماذا؟ فهنا لابد أن يفسره، يرجع على التفسير، كان تفسير الألف إليه. فإن فسرها بشيء مرة يفسر بالجنس، هذا لا إشكال فيه، إذا فسرها بالجنس بجنس الألف هذا لا إشكال فيه، لا بحث فيه. أما إذا فسرها بشيء من غير الجنس، من غير جنس مستثنى، مثلا قال له ألف جوزة، ألف بيضة إلا درهم، فسرها هكذا، هنا ماذا نشوف؟ لا يصح، إذا جوزنا هذا الاستثناء من غير الجنس يصح، لكن ماذا نفعل؟ نأتي نقوم القيمة، كم يبقى بعد إسقاط قيمة الدرهم؟ كم يبقى بعد إسقاط قيمة الدرهم؟ نعم. فإن فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه، صح يصح وضع، يعني تنقيص قيمة الدرهم من هذا الشيء يصح، مثلا كما في مسألة ألف جوزة إلا درهما، يصحنا تنقيص قيمة الدرهم من الألف جوزة أم لا؟ ألف بيضة إلا درهم، يصح تنقيص قيمة الدرهم من الألف بيضة أم لا؟ يصح؟ نعم. البيضة أفرض ألف ليرة، ألف ليرة أو ألف بيضة إلا ليرة واحدة، يصح هنا تنقيص قيمة الليرة الواحدة من الألف بيضة أم لا؟ البيضة بثلاثة ليرة، بثلاث ليرة يصح. نعم. فسرها بشيء يصح وضع قيمة الدرهم منه، صح صح هذا الاستثناء، وإن كان يستوعبه، بمعنى إذا كان الدرهم يستوعب هذا الشيء بحيث لم يبقى، يعني قيمة الدرهم مستوعبة لهذا الشيء بحيث لم يبقى منه شيء من القيم، ها يستوعبه جميعا، يعني بحيث لا ها يستغرق جميع القيمة، ها يعني قيمة الدرهم أكثر من قيمة المستثنى منه. هناك في مثل هذه الحالة قيل يبطل الاستثناء، يعني مثلا لو قال له علي ألف حبة حمص، ألف حبة حمص إلا درهما، إذا كانت قيمة الدرهم تساوي أكثر من قيمة ماذا؟ قيمة الألف حبة، هنا لابد من القول، إما نقول هذا الاستثناء باطل، هذا قول. نعم. قيل يبطل الاستثناء، ولا بد أيضا من الرجوع، لا بد أن يفسر الألف بما يناسب، لأنه عقب الإقرار، لأنه هو أقر بالألف لكن عقبه بما يبطله. ليش بما يبطله؟ لأنه ذكر شيئا أكثر من القيمة، لا عقب يعني أردفه، يعني ذكر بعده شيئا الدرهم، نعم أكثر، عقب الإقرار بما يبطله. ليش؟ لأن التفسير هو بيان للألف، الألف هو ذكرها مبهمة ثم ذكر بعدها درهم، والدرهم قيمته أكثر من هذه الألف، نعم فيصح الإقرار، عقب الإقرار بما يبطله، فيصح الإقرار ويبطل المبطل، يعني لابد من ذكر ماذا؟ من ذكر لابد من ذكر المستثنى، يعني لابد من ذكر الدرهم أو ما شابه ذلك حتى يبين، نعم يعني لابد من ذكر شيء لا يبطل الاستثناء، نعم. وقيل لا يبطل ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم على طول، ولو قالها إن شاء الله يا كامل.